قد عدنا إليكم أيها الإخوة الأحبة والعون أحمد مع شيخنا ومع شرح كتاب النافع إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه الإمام حرب إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس هذه الدورة في شرح هذا الكتاب. أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك مما يسرنا عند لقاء ربنا سبحانه وتعالى. ونبدأ بشرح ما ذكره الإمام حرب وحكاه عنه تلميذ أبي القاسم رحم الله الجميع. تفضل الشيخ محمد يقرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. غفر الله لشيخنا ولجميع الحاضرين. قال الشيخ: باب القول بالمذهب. قال أبو القاسم: حدثنا أبو محمد حرب بن إسماعيل قال: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. نعم، هنا يبين الإمام حرب رحمه الله عز وجل أن ما يذكره في هذا الكتاب هو ما أجمع عليه أئمة أهل السنة قبل زمانه إلى زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمانه ما يذكر هنا هو محل اتفاقهم. اتفقت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها. هنا يحكي الإمام حرب إجماع أئمة أهل السنة في زمنه الذين أدركهم، فتحصل عندنا أن هذا الأمر مجمع عليه عند أهل السنة من أولهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأئمة الذين أدركهم حرب. وكما قلنا ما أجمع عليه السلف فهو اليقين الذي يجب أن يعتقد ويؤمن فيه الغلط والخطأ. فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج أهل السنة وسبيل الحق. نعم، هذا مقطع نفيس يبين لك منهجا عند أهل السنة والجماعة في معرفة من يدخل في أهل السنة ومن يخرج من أهل السنة أو عن أهل السنة. قال: فمن خالف شيئا من هذه المذاهب، أي التي أجمع عليها أئمة أهل السنة، خالفها فأصل خلافها أو اعتقد خلافها أو طعن فيها، هذا الأمر الثاني. الأول المخالفة، الثاني الطعن. الطعن فيما عليه أهل السنة أمر لا يكون من رجل من أهل السنة، وإنما يكون ممن خالفهم أو خرج عن طريقهم. أو عاب قائلها، لقب قائلها ومعتقدها ومعتنقها والداعي إليها بالألقاب الشنيعة حتى ينفر الناس عنه. فإن هذه الأمور الثلاثة هي أصول ما يخرج به الرجل عن أهل السنة والجماعة، أن تجده مخالفاً لما عليه أهل السنة والجماعة، يؤصل لهذا ويدلل عليه وينابذ عنه. هذا يخرج به الرجل من أهل السنة وإن زعم أنه منه، وإن زعم أن أصوله هي أصول أهل السنة، لأن ما دام أنه خالف ما عليه أهل السنة فقد خرج عنه. الأمر الثاني أن يطعن فيما عليه أهل السنة. الأمر الثالث أن يعيب أهل السنة الذين هم على هذه الأصول. فمن وجد من شيء من هذا فاحذره، واعلم أنه خرج من أهل السنة. وفي هذا جواب عن هذا السؤال العريض ذي الأهمية الكبرى الذي يسأل عنه المسلمون طلاب العلم: متى يخرج الرجل من أهل السنة؟ متى نقول هذا الرجل ليس من أهل السنة؟ أن يخالف، أن يطعن، أن يعيب. أن يخالف فيأتي بأمر يخالف ما عليه أهل السنة، أن يطعن فيما عليه أهل السنة، ليس بأهل السنة، يطعن فيما عليه أهل السنة. مثلا سيأتينا إن شاء الله أن أهل السنة مجمعون على طاعة ولي الأمر المسلم في غير معصية الله، محل إجماع. إذا وجدنا شخصا يطعن في هذا ويقوله بطريقة فيها طعن، فنعلم أنه ليس من أهل السنة. الثالث أن يعيب أهل السنة. انتبهوا، الثاني الطعن فيما عليه أهل السنة، الثالث أن يعيب أهل السنة، إما تصريحا أو لمزا وهمزا وغمزا. فتجد أن ديدنه التشكيك في أهل السنة، العيب في أهل السنة، العيب في علماء أهل السنة. فهذه الأمور الثلاثة هي التي يخرج بها الرجل من مذهب أهل السنة. قال: وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم. نعم، بعد أن عمم الإمام حرب وبين إجماع الأئمة الذين أدركهم على هذا، خصص ونص على بعض الأئمة فقال: وهو مذهب أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، وإسحاق ابن إبراهيم المعروف بن راهوية، وهو قرين الإمام أحمد. وأصحاب المسائل ينقلون المسائل عن الإمام أحمد والإمام إسحاق، وعبد الله الحميدي شيخ البخاري، وسعيد بن منصور صاحب السنن، وغيرهم ممن جالسنا. فبين أن هذا قد أخذه عن هؤلاء الأئمة مع ما تقرر عنده بالآثار من إجماع غيرهم ممن عاصرهم وإجماع أئمة أهل السنة إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة قد أخذوا عقيدتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من قبل قول وعمل ونية وتمسك بالسنة. نعم، بدأ الإمام حرب بهذه المسألة الكبرى من مسائل الاعتقاد، والتي خالف فيها بعض أهل البدع، فبين أولا أصل أهل السنة فيها وقول أهل السنة فيها، ألا وهي مسألة الإيمان. والإيمان في اللغة هو التصديق الجازم مع الإقرار والانقياد، هو التصديق الجازم مع الإقرار والانقياد. واشتقاقه في اللغة من الأمن، والأمن هو الاستقرار وطمأنينة النفس، هو الاستقرار وطمأنينة النفس. هذا الإيمان في لغة العرب، وأما الإيمان في الشرع فله مقامان. المقام الأول قرنه مع الإسلام، فيقال الإسلام والإيمان، وهنا يكون الإيمان مرتبة من مراتب الدين. فمراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، وهي ثلاث دوائر بعضها أوسع من بعض. فأوسع الدوائر الإسلام، ثم في باطن هذه الدائرة دائرة أصغر وهي الإيمان، ثم في باطن هذه الدائرة دائرة أصغر وهي الإحسان. فقد يسقط الإنسان من مرتبة الإحسان إلى مرتبة الإيمان ولكنه لا زال في الدين، وقد يسقط من مرتبة الإيمان إلى مرتبة الإسلام لكنه لا يزال في الدين. ولا بد من وجود أصول المراتب الثلاثة في المسلم. يعني يا إخوة، المسلم الذي سقط من مرتبة الإحسان ومرتبة الإيمان، هل نقول لا إحسان عنده؟ الجواب لا، عنده إحسان ولكنه ضعف. هل لا إيمان عنده؟ لا، عنده إيمان. لا يمكن أن يكون مسلما إلا إذا كانت عنده أصول الإيمان، أن يؤمن بالأركان الستة، لكنها ضعفت عنده فسقط إلى مرتبة الإسلام. إذن انتبهوا يا إخواني، الذي يسقط من مرتبة إلى مرتبة لا يعني هذا أن الذي في المرتبة ليس فيه مطلقا، لا، فيه ولكنه ضعف فسقط من هذه الدائرة إلى الدائرة التي يعني تحتها إلى دائرة الإسلام التي هي الكسر. والإيمان في هذا المقام معناه الأعمال الباطنة، والإسلام في هذا المقام معناه الأعمال الظاهرة. فالإيمان في هذا المقام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أعمال باطنة للقلب. والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عمل ظاهر تقوله، وتقيم الصلاة عمل ظاهر، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج بيت الله. فإذا اجتمع أطلق الإيمان على الأعمال الباطنة أعمال القلوب، وأطلق الإسلام على الأعمال الظاهرة. وهذا الذي هو في حديث جبريل المشهور. إذن هذا ماذا؟ المقام الأول من مقامي الإيمان في الشرع. والمقام الثاني أن يذكر الإيمان فقط مفردا، فيكون المراد به الدين. يكون المراد به ماذا؟ الدين. المقام الأول ماذا يراد به؟ مرتبة من مراتب الدين. في المقام الثاني ماذا يراد به؟ الدين، كل الدين. وهذا هو الذي يذكر في هذه المسألة التي معنا. فالإيمان بإجماع أهل السنة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا لا يخالف فيه منهم أحد. انتبهوا لما أقول، الإيمان في هذا المقام بإجماع أهل السنة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. قول باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، هذا ما أطبق عليه أهل السنة والجماعة، لا يخالف منهم أحد، كونوا على يقين من هذا إلى يومنا هذا. لا يوجد عالم من علماء المسلمين من علماء أهل السنة يخالف بها قول واعتقاد وعمل. بمعنى آخر أوضح، هل يوجد عالم من علماء أهل السنة إلى زماننا هذا يقول إن العمل ليس من الإيمان؟ الجواب لا، كل يقولون العمل من الإيمان، من حقيقة الإيمان. فالقول هنا هو الشهادتان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يدخلون فيه كل قول مشروع، يقولون هو الشهادتان وكل قول مشروع. إذا قول سبحان الله داخل في القول هنا، قول الله أكبر داخل في القول هنا، والاعتقاد هو الإيمان بأركان الإيمان الستة وأعمال القلوب. أعمال القلوب، أعمال القلوب مثل الخوف، مثل الرجاء، مثل التوكل، هذا عمل قلبي، عمل قلبي يكون في القلب. والعمل بالجوارح هو الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والحج والصوم. وبعض أهل العلم يدخلون في الأعمال الأقوال، يدخلون في الأعمال الأقوال الظاهرة. لما؟ لأن القول عمل جارحة اللسان، عمل جارحة اللسان. إذا انتبهوا، بعض أهل العلم يدخلون كل قول مشروع في ماذا؟ في القول. وبعض أهل العلم يجعلون القول الأول المراد به الشهادتان، وأما الأقوال المشروعة فتدخل عندهم في ماذا؟ في عمل الجوارح، لأنها عمل اللسان. ولا إشكال في هذا، سواء قلت هذا أو قلت هذا، المهم أن الأقوال المشروعة من الإيمان، من حقيقة الإيمان، والأعمال المشروعة من حقيقة الإيمان. هذا ما أطبق عليه أهل السنة والجماعة. الشافعي رحمه الله عز وجل، وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركنا أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر. فالإمام الشافعي يحكي إجماع الصحابة وإجماع التابعين وإجماع من أدركهم من العلماء على أن الإيمان قول وعمل ونية، وأن هذه من حقائق الإيمان، فلا يجزئ واحد عن الآخر. ويقول الحافظ ابن عبد البر: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية. على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية. وقد حكى شيخ الإسلام رحمه الله هذا الإجماع وفسره تفسيراً عظيماً. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أجمع السلف على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلب ثم قول اللسان وعمل الجوارح. إذن هما درجتان على أربعة مراتب. الدرجة الأولى متعلقة بالقلب وفيها مرتبتان: قول القلب وعمل القلب. الدرجة الثانية متعلقة بالظاهر وفيها مرتبتان: القول والعمل. قال: فأما قول القلب فهو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويدخل فيه الإيمان بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: وهذا التصديق يتبعه عمل القلب، وهو حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم الله وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم، وخشية الله والإخلاص لله والتوكل على الله، يعني أعمال القلوب، الأعمال القلبية. هذا قول القلب وعمل القلب. ثم قال: ويتبع الاعتقاد قول اللسان، ويتبع عمل القلب عمل الجوارح من الصلاة والزكاة، إلى آخر كلامه. إذن يا إخوة، لا بد في الإيمان من الاعتقاد الجازم الذي لا ريبة فيه ولا شك. يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فاعتقدوا اعتقادا جازما ولم يقع في اعتقادهم ريب. إذن الإيمان لابد فيه من اعتقاد. وأما القول باللسان من غير اعتقاد في القلب فهذا ليس إيمانا، وإنما هو النفاق، كما قال الله عز وجل عن المنافقين: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ولا بد في الإيمان من النطق بالشهادتين إذا كان الإنسان قادرا، لا بد من النطق، كما قال الله عز وجل: قولوا آمنا بالله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه أبي طالب: يا عماه، قل كلمة أحاج لك بها عند الله سبحانه وتعالى. فكان يأمره بالقول، فلا بد من القول. أما ما في القلب بدون قول فإنه ليس إيمانا. معلوم يا إخوة أن أبا طالب كان يعرف أن دين محمد صحيح، وأنه من خير أديان البرية، لكنه أبى أن ينطق بالشهادتين، فكان من أهل النار. إذن الإيمان لا بد به من قول مع القدرة، أما إذا كان ما يستطيع الكلام فلا واجب مع العجز. ولا بد في الإيمان من عمل القلوب. الله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين له الدين، الإخلاص من أعمال القلوب. ولا بد من عمل اللسان. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا، كل آية تصدرت يا أيها الذين آمنوا فما فيها من الإيمان. ولا بد من عمل الجوارح كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. فهذا الاعتقاد أجمع عليه السنة، وهو الذي دلت عليه الأدلة. على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا به. وأن الإيمان قول وعمل ولا عمل إلا به. قوي يقول أجمع السلف على أن قول الإمام حربنا: الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة. هذه إحدى عبارات السلف التي اختلفت ألفاظها واتحدت معانيها، فالمعنى واحد كما شرحناه، لكنه زاد هنا أمرا مهما، وهو التمسك بالسنة، ليبين أن العمل الذي هو من الإيمان إنما هو العمل المشروع الذي جاء في السنة. أما البدع فليست من الإيمان. الأعمال المبتدعة إحداث في الدين ليست من الإيمان، وإنما الإيمان هو العمل المشروع الذي جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والإيمان يزيد وينقص. نعم، الإيمان يزيد وينقص، وهذا الذي جزم به جماهير أهل السنة، أن الإيمان يزيد، وهذا مجمع عليه عند جميع أهل السنة أن الإيمان يزيد، لأنه ورد في النصوص: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فدل ذلك على أن هناك إيمانا ويزداد. وهذا أجمع عليه أهل السنة. وينقص، وهذا جزم به جماهير أهل السنة، وتوقف فيه بعض أئمة أهل السنة كمالك في إحدى الروايتين عن الإمام مالك أنه كان يجزم بالزيادة ويتوقف عن النقص. انتبهوا يا أخوة، ما ينفي النقص، يتوقف عن النقص، لأنه لم يرد في النصوص نصا. ولكن هناك رواية أخرى عن الإمام مالك أنه جزم أنه يزيد وينقص. فقد حكى عبد الرزاق أنه سمع معمرا وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن عيينة يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فحكى عن الإمام مالك أنه سمع منه أنه يقول الإيمان يزيد وينقص. إذن الإمام مالك عنه روايتان، رواية بالتوقف في قول إن الإيمان ينقص، ورواية بالجزم أن الإيمان ينقص. وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه أنه ينقص، لأن النصوص مشعرة بذلك. مثلا جاء بحديث حنظلة أنه قال يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا رأي عين، يعني نكون عندك في المجلس فتذكرنا بالجنة والنار فيزداد إيماننا حتى كأننا نراها رأي عين. فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، عافسنا يعني خالطنا الأولاد والأزواج والضيعات معاش الإنسان، معاش الإنسان، فنسينا كثيرا، فنسينا كثيرا. بمعنى أن الإيمان ينقص عندما يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يزداد الإيمان. فإذا ذهب خالط والأولاد مع الأولاد والزوجة والمعاش والرزق والسعي بالرزق ضعف الإيمان، نقص الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وطرقكم لقوة إيمانكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. يعني هذه طبيعة الإنسان أنه يسمع فيزداد إيمانه ويخالط الناس والدنيا فيضعف إيمانه، وليس هذا نفاقا ولكنها طبيعة الإنسان. والمطلوب من الإنسان أن يسعى في زيادة إيمانه. والحديث عند مسلم، فهذا مشعر إشعارا بينا بأن الإيمان ينقص. أيضا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث والحديث في الصحيحين. ما معنى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ المعنى أنه عند زناه لا يكون مؤمنا كما كان قبل الزنا، بل يضعف إيمانه. وبعض السلف فسر هذا بأنه عند الزنا يكون الإيمان فوق رأسه كالظلم، فإذا فرغ عاد إليه وما خرج لا يعود كما كان بل يكون ناقصا. فدل هذا على أن الإيمان ينقص المؤمن أعاذنا الله وإياكم إذا زنى، نعوذ بالله مما يغضب الله، ينقص إيمانه. وإيمانه قبل الزنا أكمل وأكبر من إيمانه بعد الزنا والعياذ بالله. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن المعقولة أن الذي يزيد ينقص، كل ما يقبل الزيادة لا بد عقلا من أن يقبل النقصان، يقبل النقصان. وأيضا لأن أسباب الزيادة تقابلها أسباب للنقصان. يعني مثلا من أسباب زيادة الإيمان زيادة المعرفة بالله، كلما عرف الإنسان أسماء الله ومعانيها وصفات الله ومعانيها ازداد إيمانه. يقابل العلم والمعرفة الجهل، فالجهل بأسماء الله وصفاته ومعانيها سبب لنقص الإيمان، وهكذا. فالذي يجزم به أن الإيمان ينقص كما أنه يزداد. حضر الآن وقت صلاة العشاء، لأننا إن شاء الله نصلي العشاء ثم نجي بعد الصلاة بحول الله وقوته والله أعلم. إن شاء الله جزاك الله خير.